يعني انا لما اعجب بالهوى برايي واتبع هواي اليس هذا خروجا عن مقتضى التوحيد؟ صح، هذا هوى، هو البحث هنا. هذا اذا هذا خلاف الاصول حقيقه، ولذلك يجب ان تقوم التربيه اساسا على ان يكون الخلاف يعني او ان يكون الاتفاق والخلاف على حد سواء. هو الان ان يكون لله الان هذا يعني عفوك، انا الان لما بوافق الشيخ في رايي، نعم خليني اقول، واحنا طبعا بجوز انخال شيخنا في بعض المسائل وفي بعض اراءه مثلا، لكن هذا لا يحملنا على احنا بنرى خلافنا مع شيخنا هو سبب في الوفاق. نعم اليس كذلك؟ عبودية. لماذا؟ لا اسمع لي اقول لك لماذا. لانه انا اعرف بانه انا اذا خبت بدي اخالف شيخنا في مساله من المسائل، انا ما بخالفه حتى اظهر علمي عليه، هذا ما بيخطر في البال. واذا خطر في البال انا بخصم ظهري. لكن احنا بنخالف شيخنا، اذا خالفنا بنخالفه لأنه هو يلتزم الحق ونحن نرى الحق، والحق لا يتعدد وإنما هو واحد، ولذلك ندين الله عز وجل بهذا. فنقول مثل ما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم بين سلفنا الصالح، فننتهي إلى هذه النتيجة. نعم. وتظل المودة قائمة. نعم. فلذلك ما في هوى في النفس. هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله. لا طالما أشياء. لا بعيد. لا يا أخي. بعيد جدا كلام رجل. غريب إنه خمس صفحات تكلم عن قضية الخلاف اليسير وخلاف. نعم. هذا الصغار يعني الكلام هذا. لا ما هو أنت هذا بذا ممكن أن تحصل فيه العبارة. استطعت هذا الكلام سليم. إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف في كلام سابق. في كلام سابق لو ربط هذا بما قبله. يعني يمكن أن لا شيخ علي الله طول عمرك بارك فيك، القارئ ما هو مستعد يجي يقعد يقلب صفحات حتى اسمعني اقول لك، انا لما بدي اجي انا اتكلم اخر ما يثبت في ذهني الحقيقة انا كالقارئ الشيء في اخر الفصل شو حتى الاول على اساس انه ضرورة تحقيق معنى الاسلام الطائف منصور معرفة حدود ما انزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والاحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الاخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الاراء والاقوال والاخلاق وغيرها، وهذا لا يتم الا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك اسلوب التزكية المطلقة للاقوال والاعمال والاشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى على يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا جاءه كلام متصل. بس في هنا شيء يا أخي، البحث اللي قرأته الآن بيتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل. يؤمن بها المهمل. نعم. ما ينبغي أن يهملها. نعم. هذا هو البحث اللي بيدور حوله. بينما هذا الفقرة اللي كنا عم نتناقش فيها عم يصنف المسائل إلى مسائل أصلية وأسائل فرعية. الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يرى هذا. ولذلك فالمسألة منفك هذه عن تلك، ما في علاقة. لماذا أنت تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية؟ أنا أظن هذا؟ لا هذا كلامه. ليس هذا كلامه، يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يثيرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة في عليها دليل ولو كانت جزئية، طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة

أنا وأنت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة، لأنك ليس بهوى حكمت وأنا ليس بهوى، وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ في الأول. أنا شفت واحد يا شيخ يا أخي، وأنا محلي شوي، وأنت بالدليل يا شيخ. أنا وأنت مثل ما حكينا الآن نخالف شيخنا في مسائل، لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وأنه شيخنا وأنه قدوتنا وأسوتنا ولو خالفنا. مع الأفراد نتكلم من أرضنا وشيخنا. معلش معلش، مقصود هنا اختلفنا، ولا وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا. اختلفنا في الاجتهاد صحيح، لكن ليس بيننا اختلاف، ما اختلافنا في الحكم، لكن الاختلاف الذي يحصل المقصود يا شيخ. العبارة هذه مش هي المقصودة. أبو عبد الله، أنا بقول لك إحنا الآن أنت بالدليل وأنا باجتهادي من غير دليل أو بدليل عام، وهذا لا سمح الله بهوى، نحن مختلفون واقعا ولا لا؟ نعم. وهذا فالآن أنا مختلف مع الشيخ ناصر فرضا، بدي أقول مختلف مع الشيخ ناصر، لكن اختلافي مع الشيخ ناصر أنا لتقديري وحبي وإجلالي لعلمه ومعرفتي لقدره وكذا إلى آخره، بقول هو أعلم مني، أليس كذلك؟ طيب، هل تعلم يا أستاذ أن العالم إذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام أو بالرأي المجرد أو بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان، وينضحان من بئر واحدة، أو يأخذان سهاما من جعبة واحدة؟ هذا هو لذلك الله، احنا ما نتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بقولوا ذا، وخلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذا ما نتكلم عنه، هذا احنا نتكلم عن اللي عناهم سلمان بعبارته هذه، واظن والشيخ ما يمكن بوافقنا، يمكن ما بنخرج عن هذا النطاق اللي تكلم فيه كلام سلمان يعني. طبعا كلنا هكذا. نعم. انا اريد ان ابين لسلمان هنا ان نقول له من تعني بالذين يخذلون خالقين في خلافات. انت قل اسمحوا لي شوي، نحن من وقت لك عن سلمان، اطلب حالك سلمان، ماذا تعني بهذه العبارة؟ انا اذا كنت اعني الذي هو ينكر على من يبين سلمان. نفسك انت سلمان ماذا تعني؟ أنا أقصد حسن الظن يعني. ماذا تعني؟ أعني أنه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاف مع من يبين السنن والبدع ولو كان. وين شرعت؟ وين العبارة؟ الآن في قضايا بيقول ليست من أصول الدين. شوف يا أستاذ علي، أنا أرجوك أنك تسألنا أنت، أنا بعرف تأخذك الحرارة، حط العبارة الدم منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان، اربطها مع الكلام السابق هذا الذي قاله. معلش اربطها أولى لا. نعم. فسر العبارة هي مع الربط المذكور. ماذا يعني؟ لا يمكن، مستحيل هذا، لكن خلينا احنا نشوف منه شو اصلاح. غازي في خلاف محتدبة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعده النظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه، بل وليست من مسائل الحياه العمليه المؤثره في حاضر او مستقبل. غلب نفسك سلمان معصوم. لا مش معصوم، لا سلمان ولا غير سلمان ولا محمد. هلا بنساها، ما اعترفت انه هذا يمكن؟ العبارة هي مش قائلها ينكر هذا الأمر الواقع؟ إيه، هو ينكر الاختلاف، ينكر الاختلاف القائم، يعني لا يريد أن يكون الاختلاف قائم وإن كانت مسائل فرعي، يريد أن يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الأخوة والمحبة والمودة، ليس مع العداوة والبغضاء. ورينا هذا المعنى شو؟ أنا بربطه بالسابق يا أخي. هلا هون لا هون إذا مرتبط بالسابق بفهمه، أما بدون ربط السابق لا. طيب هون شو بيقول؟ هون بيقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة. هي في صدد التعاون ولا يملك مسائل التأثير الجذري. يقول وعلى رغم هذا وذاك، يعني رغم أن الكفار بهجمتهم كذا، المسلمون بدل ما يكون متعاونين لا يزال المسلمون أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافاتهم. هؤلاء الذين يهتمون بالإسلام، نعم. مين هني؟ أنا نعم. وأنت وزيد وبكر ورئيس الإخوان المسلمين وإلى آخره. طيب ليس هل هو ينكر عليهم؟ ينكر عليهم الاختلاف؟ لا، ينكر عليهم الاهتمام. لا، ينكر عليهم الاختلاف. شوف العبارة، يقول لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الإجماع. هو ينكر الاختلاف، لا ينكر الاشتغال بالجزئية. هو الحقيقة الآن جزا الله خير الشيخ، ما لفت نظرنا إلى مسألة فعلا. اولا الشيخ اسمح لي اقول، هو لو ظل واقف عند المسلمين فقط لهذا الامر لا، لهذا الامر فاضل الناس. نعم، ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون، فكأنه ايضا ينعي على المهتمين بالاسلام. ينعي الاختلاف، ما ينعي الاهتمام ببيان السنن او ببيان الواجبات. انا الذي لا دعك والواجبات، الفروع. الفروع بيان الفروع. نعم، مش واجبات. يعني انا اقول هنا يجب من واجبات شيخنا طبعا. هو هيك الان انا حينما اقبل كلام سلمان اقبله بقيود. هذا الكلام اذا كان بده يجي عليه ظلال اخرى، ان من بين فروع الاسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالادلة فدون يعني نبذ غيره بشيء فهذا ليس مخالفا. اما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاق، الله يسامحك، حملت كلامه اكثر مما يطيق. والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول. انا اقول نفهمه هكذا اذا اردنا ان نفهمه هكذا. نحن نريد ان نبين اذا لأول. كنت انت خليني اقول لك، اذا كنت انت بتحب سلمان، واحنا والله بنحب سلمان، احنا ما بنكره سلمان، بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوه في هذا الوقت بصدق واخلاص ان شاء الله. ما شاء الله. لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بزلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا. لكن الآن هذه العبارة، هذا التأويل اللي تقوله أنت، هذا لا يمت إلى كلام سلمان بصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيعملك عليه حبك سلمان. لا لا، أنا أعني أنا أريد أن توجه كلام سلمان. لا، ما توجه بهالطريقة. أنا أريد أن تقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له. يعني أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل تصحيح، لا تصحح العبارة. شو تصحح؟ يعني يجب أن يكون فهم القضية انه احنا السلفيين احنا بنحط حالنا انهم لما نقول بصير خلافات انه احنا بصير الخلافات، هم يزعمون ذلك. احنا ما نعكس الامر عليهم، ان من نبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يقال. جيد جيد، اذا خليه يحذف هذه العبارة وما تقول هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي اريده بدل هذه العبارة. جيد، بس الذي يبين السنن وإن كانت جزئية، ويمكن البدعة وإن كانت بدعة في يعني بدعة إضافية، لا يقال أنه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. أما الذي يغرق في الخلافات هو الذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الآن الإخوان المسلمين لما يخالفون لأننا نبين، ليش؟ هم متفقون معنا في أصول كثيرة، في قواعد كثيرة، في أمور كثيرة. والله ما متفقين إلا في كلمة الشهادة فقط، في لفظها كذلك. في لفظها فقط، أما في معناها لا والله. فأنا قصدي أن ننطلق نحن الآن يعني سلاحهم نرده الى صدورهم. هم دائما يدندنون حول ان شيخاني الله يهديك لسه بتحكي خارج الموضوع. هذا ما له علاقة بالعبارة هاي. ما له علاقة بالعبارة هاي. أنا ربطت وخاصة أنك بتكررها. ربطت بالسابق. لا بس بكررها باختلاف الألفاظ. الشيخ علي رجل ما شاء الله عنده ثروة. ربطة بالكلام. على كل حال ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا. يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم. أنت في كلامك تستثني. بكفي انك تعرف انه هذا خطأ. طيب الان يا استاذ. لا. لا لا لا لا انا ابين قبل لا. صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات وانت تستثني. صح كلامي ولا لا؟ احتمال ان يكون هو يشمل الجميع واحتمال اخر انه لا. عندي احتمال. طلعت ايده يا شيخ. ليش؟ طلعت لا. الان مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلافات او في الامور وانما كتب لك مكتوب رهيب. بدي ارجيك بالمكتوب اللي جعلني فيها شيخ الاسلام وسمعت ويوجه لي الكلام هذا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. طلعت إيدا يا شيخ. ليش؟ طلعت إيدا. لا الآن مثلا هو